مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقبله عنوان باب صفة غسل الجنابة غسل الجنابة هذا العنوان ليس من ود المصنف وإنما هو الشراح باب غسل الجنابة باب صفة غسل بضم الغين وفتحها قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا من الطبقة العاشرة قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازيم الضرير من الطبقة التاسعة عن هشام بن عروة أبو المنذر من الطبقة الخامسة عن أبيه عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة من الطبقة الثالثة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة أي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه أولا يغسل يديه وقد ثبت في رواية أخرى أنه يغسل ثلاثا أو مرتين ثم يفرغ بيمينه على شمال يفرغ بضم الياء من الإفراغ أي يصب على يمين بيمينه على شماله فهذا في استعمال اليمين في صب الماء استعمال اليمين في صب الماء ينبغي أن يكون باليمين يصبه باليمين على شماله قال فيغسل فرجه أي يستنجي معناه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة أي كوضوء للصلاة وهذا في دلالة على أنه يستكمل الوضوء أو يتوضأ وضوءا كاملا ليس يعني بعضه وإنما هو كامل حتى إنه يشمل غسل الرجلين أيضا قبل الغسل ثم يأخذ الماء هذا هو حديث عائشة يدل على هذا وحديث ميمونة غير رجليه يدل على أنه أخر غسل رجليه فكل منهما سنة إن شاء من فعل بهذا وإن شاء فعل بهذا بل الظاهر أن حديث ميمونة محمول على ما إذا كان غسالة الجنابة يتجمع في مكان فإن ذلك سيحتاج إلى غسل الرجلين مرة ثانية فبدلا من هذا أخر غسل رجليه فغسلهما بعد تمام الغسل هذا أيضا وجه صحيح ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في وصول الشعر هذا بسكون العين وفتحها وكل ما أتى وكا ثلاثيا وكان يعني وسطه أو حرف أو عين الكلمة من حرف حلق فيه لغتان فصيحتان شعر شعار بحر بحار نهر نهار وهكذا يعني كل ما جاء بهذا الوزن يكون فيه لغتان شعره معنى ذلك أنه قبل أن يصب على رأسه الماء يأخذ الماء يدخل أصابعه في الماء ويبلل أصول شعره لماذا؟ مهمته أنه إذا صب عليه لأنه سيصب عليه ثلاث مرات وهذه ثلاث مرات لا تكفي بمجرد صبها بل لا بد أن يتبلل أصول الشعر فهذا في دليل على أن الرجل يلزمه بل أصول شعره فلو كان مضفورا ولم يصل الماء إليه لم يرتفع ترتفع منه الجنابة دل على أن هي وجوب ذلك وهذا يعني أولا قبل أن يصب ثلاثة يعني يدخل الماء ويبلل أصول شعره حتى إذا ظن أنه أروى البشرة يصب عليه مرة ثم مرة ثلاث مرات لماذا؟ لأنه في أول مرة يصل الماء إلى جميع يعني الرأس هذه مهمته وهذا ينبغي تنبه له لأنه إذا صب الإنسان في أول مرة صبة لا يصل إلى الداخل والمطلوب تأميم داخله وباطنه وظاهره شعير يعني بخلاف المرأة أما المرأة فقد سمح لها الشرع وذلك للضرورة وهو أنه يكفيها أن تحفو ثلاث حفيات فقط فإذا أنت الطهر تأخذ حفنة وتصب وهو مضفور شعرها وهي جنب أو حائض ثلاث مرات، فإذا هي طهرت ولو لم يسير الماء في الداخل بخلاف الرجل، فالرجل يجب عليه إصال الماء إلى داخل شعره. قال ماذا؟ فيرسل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، أي أوصل الماء أي يعني إلى داخله، حتى إذا رأى أي ظن، يعني في الرواية الأخرى بين ذلك، حتى إذا رأى عالما، أو رأى هنا علمية وليس بصرية، في رواية البخاري حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، قد استبرأ معناه قد استبرأ أي أوصل الماء، معنى استبرأ أي استقصى وبالغ، من قول من استبرأ الخبر بالغ، بالغ في مبين مبالغة في بيان أن التأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر واجب. قال حفن ثلاث حفنات، أي حفن بيديه ثلاث حفنات، ثم صب ماذا؟ حفن ثم أفاض على سائر الجسد، ثم ثلاث حفنات يصب على رأسه وعلى سائر جسده التعميم فقط، وأما التثليث فليس واردا في الحديث. وأما الفقهاء يرون أنه بل يقسمون يقولون هنا ثلاث وهنا ثلاث وهنا ثلاث تسعة، وهنا ثلاث وهنا ثلاث وهنا ثلاث تسعة، هذه كثيرة يذكرونها وليس لها أصل في الأحاديث الصحيحة، بل المطلوب تعميم البشرة، تعميم جسده ولو مرة واحدة، لو مرة واحدة إذا عمم انتهى وارتفع عنه الجنابة، فإذا مثلا إذا كان هناك دش وصبه، وأما يعني غسله أو دلك جسده فهذا ليس، إذا وصل الماء بالتعميم ارتفعت الجنابة، والدلك أو استعمال الصابون أو ما إلى ذلك هذا أمر آخر وليس له صلة بالجنابة. ثم قال على سائر جسده ثم غسل رجليه، هكذا في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة بزيادة غسل الرجلين بعد الاغتسال، قال في الفتح، وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام، قال بهذه هي غريبة صحيحة، قال الحجر، لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال، نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو، لأن أحاديث عائشة جميعا ما يذكر غسل الرجل بعد بعد تعميم الجسد إلا في رواية أبي معاوية، وأبو معاوية مطعون في روايته عن هشام، وإنما ثبتوه في روايته عن الأعمش، في روايته قالوا أنه أحفظ من رواه يعني أحاديث الأعمش بعد سفيان الثوري، قال أبو معاوية، أما في رواية غيره فيتكلمون في وهذه انفرد بها، وعلى كل حال يقول لها لا شواهد وكذا، وهذه هي محل نظر، لأن غسل الرجلين تقصد غسل الرجلين ليس واردا في حديث عائشة، إنما هو في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. قال وهنا أولى هذه التأويلات هنا قلنا وأقربها هو الاحتمال الأول، لأن غيره في نوع تكلف، الاحتمال الأول وهو هنا يقول في آخره أخرجه أبو داود الطيالسي وذكر حديث الغسل وزاد في آخره فإذا فرغ وغسل رجليه، فإما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن مراد بقولها وضوءه للصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين، أو يحمل على ظاهره ويستدل برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء، ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه أعاد غسلهما للاستعاذة بالغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء، لكن احتمال الأول أقرب. والحديث هذا متفق عليه، وقد تكلم الحافظ أبو الفضل وعمار الشهيد بالإعلال في هذا الحديث، قلت أخيرا عندي في هذا الإعلال نظر، لأن رواية أبي معاوية شهيدة من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود الطيالسي، فإذا لا وجه لاعتراض. المسألة الرابعة فوائده، منها مشروعية غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء والغسل، وقد تقدم تمام البحث فيه، ومنها أن ومنها في واو ساقطة هنا، ومنها أن قولها غسل يديه هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناء، وقد تبين ذلك مصرحا مثل رواية زائدة الآتية بلفظ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ومنها استحباب تقديم الوضوء على الغسل، وقد اختلف فيه فذهب الجمهور استحبابه، وذهب بعضهم إلى وجوبه وأن الغسل لا ينوب عنه، والراجع قول الجمهور، وقد حققت المسألة بأدلتها في شرح النساء فراجعه، هذه الإحالة على شرح النساء نوادر، وإلا فكل ما في النساء موجود في هذا الكتاب، ومنها ما قاله من دقيق العيد رحمه الله لا شك في استحباب تقديم الوضوء على الغسل، نعم يقع البحث بأن هذا الغسل لأعضاء الوضوء هل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة، فإن موجب الطهارتين بالنسبة لهذه الأعضاء واحد، أو قالوا إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة وإنما قدمت على بقية الجسد تكريما لها وتشريفا، ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى. فقد يقول قائل قولها وضوء الصلاة مصدر مشبه به، وتقديره وضوءا مثل وضوءه للصلاة، فيلزم أن تكون هذه الأعضاء المغسولة موصولة عن الجنابة. الحاصل هكذا قالوا، الظاهر أن دخولها ظاهر. قال وأيضا مما يدل على الاستحباب تثليث الوضوء الذي قبل الغسل، لأن بعض العلماء قال لا يستحب، لكن ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الوضوء، الماء المضاء والاستنشاق وغسل الوجه إلى آخره. وظاهر حديث عائشة أن وضوءه للصلاة يشمله، يدخل في التثليث، فإذا المستحب في الوضوء قبل الغسل التثليث، يثلثه ثم بعد ذلك يغتسل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثناه هذا الحديث قتيبة بن سعيد، وزهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا علي بن حجة السعدي بن المروزي قال حدثنا علي بن مسلم الموصلي الكوفي قاضي الموصل وغيرها قال حدثنا ابو كريم محمد بن علاء احد المشايخ السته قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير الحمداني من التاسعه كلهم عن هشام بهذا الاسناد، وليس في حديثهم غسل الرجلين، كأن بخاري كأن مسلما يعني يدل على يطعن على رواية أبي معاوية لتفرده عن هؤلاء، ويحتمل أن يكون تثبيتا له، فكلاهما محتمل. تنبيه رواية علي المسلم التي أحالها المصنف على رواية أبي معاوية أخرجها النسائي في السنن، فقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي المسلم إلى آخره. وأما رواية عبد الله بن نمير فأخرجها الإمام الدارقطني رحمه الله في السنن، فقال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا عبد الله بن نمير إلى آخره. وأما رواية جرير بن عبد الحميد فلم أجد من أخرجها فلهم. وبالسند المتصل المؤذن قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد وأبو شيبة جده قال حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، أي بدأ وشرع يغتسل، فبدأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين أيضا، ولم يذكر من هو الضمير لوكيع، الضمير وكيع، وهذا فاعل ذكر ضمير وكيع، يعني أن وكيع خالف أيضا أبا معاوية في غسل الرجلين أخيرا. فانبي رواية وكيع هذه التي أحالها مصنف على رواية أبي معاوية أخرجها الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، فقال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة إلى آخره. وبالسند المتصل قال وحدثناه أي هذا الحديث عمرو الناكد عمرو ابن محمد ابن بكير الناكد البغدادي نزيل أي أذنة من الطبقة العشرة قال حدثنا معاوية بن عمرو معاوية بن عمرو المهذب الأزدي المعني أبو عمرو البغدادي هذا من صغار التاسعة قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت من الطبقة السابعة عن هشام بن عروة أنه قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة أي بدأ أو شرع أو أراد بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، وهذا قبل إدخالهما الإناء، وثبت الأمر بغسله في ذلك، ثم توضأ مثل وضوءه للصلاة. إذن هذا يعني يدل على التثليث، ظاهره يدل على التثليث. وبالسند المتصل قال وحدثني علي بن حجر السعدي والمروزي قال حدثني عيسى بن يونس عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الطبقة الثامنة قال حدثنا عمش سليمان عن سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد وأبو الجعد اسمه رافع الغطفاني بن الأشجاع مولاهم الكوفي ثقة وكان يرسل كثيرا من الطبقة الثالثة عن كريب مولى بن عباس من الطبقة الثالثة في روايته ثلاثة من التابعين بعض من بعض الأعمش من الخامسة وسالم بن أبي الجعد من الثالثة وكريب من الثالثة ورواية الآخرين من رواية الأقران هذه فوائد الإسناد. وقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثني خالتي ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وهي خالة ابن عباس لأن أمه لبابة يعني بنت الحارث وهذه ميمونة بنت الحارث، أنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة أي ما يغتسل من الماء، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، وقد تقدم أنه ثلاث، ثم أرسل يده في الإناء ثم أفرغ بها على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشمال أظهر استنجاء فدلك هذا الكل شديدا أي مبالغة في النظافة، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات لا كفيه من أكفيه كفيه نصفا، ثم غسل سائر جسده، ولا اختلاف بين كفه وكفيه لأن المفرد المضاد في قواعد الأصوليين يعم من ألفاظ العموم المفرد المضاد، إذن معنى كفه وكفيه واحد، لأن كفه بالإفراد لا يعنى به المفرد وإنما الكفان بدليل الرواية الأخرى، إذن يحسن بكفيه هكذا ويصب على رأسه، ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، وهذه صريحة لأنه أخر غسل رجليه، ثم أتيت بمنديل فرده، أولا إن روايتها فيما ثم توضأ وضوءه للصلاة يدل على أنه غسل رجليه، وهذا يحتمل أحد أمرين، إما أن نقول أكمل بغسل الرجلين ثم لما انتهى من غسل الجنابة رأى أن الوسخ تجمع في مقام رجليه فغسلهما مرة ثانية للتنظيف، ويحتمل أنه أولا ما غسل رجليه، إذن قولها وضوء مثل وضوءه للصلاة معناه إلا رجليه بدليل أخير الحديث، وعلى هذا فغسله مرة ثانية ليس مرة ثانية إنما هو مرة واحدة، وهذا نحمله على بعض الأحيان، وحديث عائشة يحمل على بعض الأحيان، ومن جملة ما دل عليه أن الصلاة أوتي بمنديل فلم يقبل ذلك، وهنا استدل بعض أهل العلم على أن استعمال المناديل والمناشف غير مستحب أو مكروه فرهوه، لكن هذا لا يكون دليلا لأن في نفس الحديث ما يدل على استعمال منشفة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل ثم نشف بيده وجعل إيش يصب الماء، وهذا يدل إيش على أنه نشفه، إذن استعمال منشفة يجوز ما في كراهة، وأيضا حديث آخر ثبت سيأتينا في الشرع، حديث آخر ثبت النبي صلى الله عليه وسلم استعمل منشفة، إذن استعمال منشفة، أما ذلك قال ما أحتاج إليه يكفيني يدي وكذا وكذا، فمن استعمل يده بالتنشيف فبيها ونعم، ومن استعمل المنشفة أيضا لا نقول أنه مكروه لأنه لا دليل على كراهة، فهذا هو مقتضى هذا الحديث، يقول منديل هنا يقول وفي رواية عبد الله بن إدريس الآتية فأتي بمنديل فلم يسميه بمنديل فجعل يقول بالماء هكذا ويعني ينفضه، كذا في رواية للنسائي ثم أتيت بخرقة فلم يريدها مضمليا من الإرادة، ولأبي داود فلم يأخذه، وفي رواية البخاري فناولت الخرقة فقال بيدي هكذا ولم يريدها، وفيه عدم استعمال منديل في التنشيف، وفي أقوال العلماء سيجدها في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى، والحديث متفق عليه. المسألة الخامسة أين هي؟ المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في التنشيف بعد الوضوء والغسل، قال أبو بكر المنذر رحمه الله اختاروا في التمسح بالمنديل منديل بعد الوضوء والاغتسال، فمما روينا عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان وعفان والحسين بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود، ورخص فيه الحسن ومحمد بن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك ابن مزاحم، وكان مالك بن أنس وسفيان ثوري وأحمد وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا. وفي قول ثاني روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال إذا توضأت فلا تمندل لا تستعمل، وكره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى إبراهيم النخعي ومجاهد ومن المسيب أبو العالية، وهؤلاء وعذرهم يقولون لأنه يدل أو تبري من أثر الطهارة، يعني إنما كرهه لأمر معقول وهو أنهم قالوا إذا تنشف كأنه تبرأ وكره ذلك. لكن نحن ننظر إلى الدليل المنقول لا إلى الدليل المعقول. المعقول إذا خالف المنقول نقدم المنقول. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل بيده وهذا التشريف تبرأ هذا فاعتبره. وكذلك استعمل في رواية الكباسية قال ابن المنذر أعلى شيء روي في هذا الباب خبران، خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ونشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك. ثم أخرج بالسند عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل ثم أتينا بملحفة ورسية أي نصبغها بالورس فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه أي لأنه نشف بها فأثر الورس عن أثره في عكن النبي صلى الله عليه وسلم. العكن هي الأطراف بطن للمرأة من السمن، وكذلك كل شيء تراكم يسمونه عكن. وعلى كل حال هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المنشفة. قال ثم أخرج خبر الثاني وحديث ميمونة رضي الله عنها المذكورها ثم قال وهذا الخبر لا يجب حظر ذلك. لو قلنا بحديث ميمونة ما يدل على المنع ولا المنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه مع أنه قد كان يدع الشيء المباح لأن لا يشق على أمتي. من الدليل على أن هذا الحديث دليل على استعمال المنشف لا على عكسه، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك الشيء تخفيفا على أمتي. مثل هذا لو استعمل المنشفة في تلك الحالة ربما يكون يشق على بعض الناس الذين يجدون مناشف منادل، فلذلك تركه إشارة إلى أن استعماله وعدم استعماله سواء. ومن جملة ذلك يقول من ذلك قوله لبني عبد المطلب لولا أن تغلبوا على شكايتكم لنزعت معكم، لما جاء في حجة الوداع ووجد العباس وبنيه يسقون الناس في ويغرفون من زمزم قال يغرف يعني اسقوا يا بني عبد المطلب لولا أن الناس يغلبونكم لنزعت معكم. تركه لماذا؟ لأنه لو نزع جلوا لتقاتل الناس عليه وضعت المهمة فترك ذلك. وكذلك يضم من جملة ما يتركه ودخل الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم قال ماذا؟ وقال بعد دخوله لوجدت أني لم أكن دخلتها، ولماذا؟ أخشى أن أكون أتعبت أمتي. لأن كل الناس يعني بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا مستحب أو سنة فلا بد أن أدخل ويتقاتلون عليه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك بعض الأشياء لمهمة يعني تتعلق به، فإذا لا يدل على الكراهة. وحديث قيس بن سعد الذي ذكرناه يدل على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال، وهذا قولنا. طيب هنا قد تبين في الأخير قلت صفحة ليس لها، قد تبين مما سبق أن أرجح الأقوال جواز استعمال المنديل لقوة حجته، فقد دل حديث الباب على أنه صلى الله عليه وسلم فض الماء، هذا هو التنشيف. وكذلك حديث قيس بن سعد مذكور. ومن أوضح الأدلة أيضا ما أخرجه ابن ماجه من حديث سلمان رضي الله عنه بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه، هذا هو استعمال المنديل. كانت جبة عنده وما في منادل هناك يبذاك وقلبها فنشف بها، إذن هذا هو استعمال منشفة. وأما أحاديث النهي فلا يثبت منها شيء كما سبق في قول الترمذي رحمه الله، إذن هذا ماذا؟ لا دليل عليه. نحن نقول إيه؟ والمسألة الخامسة لا سادسة ولا خامسة؟ هذه السادسة، هنا أصلحوه. المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في حكم تفريق غسل أعضاء في الوضوء، هذه مسألة مهمة، وذلك لأن الناس يختلفون في هذه المسألة. تفريق الوضوء بعضهم يرى الموالاة واجبة في الوضوء قبل أن يجف عضو يليه عضو، فلو جف عضو ثم كمل الوضوء قالوا لا أعيد من جديد، فهل هذا صحيح أم يجوز التفريق؟ نحن نجمع الأدلة ونتخلص من ذلك أو نخرج بجواز تفريق الأعضاء. ومن جملة ذلك ما نحن في حديث ميمونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المكان وذهب إلى مكان آخر وغسل رجله، فدل على أن التفريق ما في معنى. اعلم أن البخاري رحمه الله تعالى احتج في الصحيح بهذا الحديث على جواز تفريق الغسل والوضوء، فقال باب تفريق الغسل والوضوء. ثم ذكر ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، هذا أيضا أثر. قال بفتح محاصيل أرى نبي جواز ذلك، وقول الشافعي في الجديد، واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه، فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه، فرقها أو نسقها ثم أيد ذلك فعل ابن عمر، وبذلك قال ابن المسيب وأعطاه جماعة. وقال ربيعة ومالك: من تعمد ذلك فعليه الإعادة، ومن نسي فلا. هؤلاء مشددين. إذا توضأت هنا وذهبت إلى محل آخر وغسلت رجلك بعد ما يسلك آدم أعيز دعاك. وعن مالك: إن قرب التفريق بناء، وإن طال عادة. وقال قتادة: الأوزاعي لا يعيد إلا إن جف، وإن جف يعيد. هذا كله أقوال هؤلاء. وقال منذر وهنا في الأخير: وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسا، وأبحث ذلك النخعي في الغسل، وكان حسن إلى آخره. قال ابن منذر صفعة التالية: وكذلك نقول، لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل أعضاء، فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرقها أو أتى بها نسقا متتابعا. وليس لمن جعل حد ذلك الجفوف حجة، ما عندهم حجة، وذلك يختلف في الشتاء والصيف. انتهى كلام المنذر رحمه الله تعالى، وهو تحقيق نفيس جدا. والحاصل أن تفريق الغسل والوضوء جائز لما ذكر، والله تعالى أعلم الصواب، وإليه المرجع والمآب، وحسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وحدثنا محمد بن الصباح الدولابي أبو جعفر البغدادي ثقة حاتم العاشرة، قال: وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خريب والأشج. الأشج هو عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي، أحد مشايخ الستة أيضا، وإسحاق بن راوية، كلهم عن وكيع. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، كلاهما عن الأعمش، كلاهما أي وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس، اختصر يعني. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله، فذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل، ما ذكر هذا، اختصره. هذه روايات مختلفة. تنبي رواية وكيع التي أحالها هنا أخرجها أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم، فقال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حسن إلى آخره. وأما رواية أبو معاوية فأخرجها أبو عوانة في المسند فقال إلى آخره. وفي السند المتصل المؤلف قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي عن الأعمش عن سالم، سالم ابن أبي الجعد، سالم ابن أبي الجعد، عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه، هناك فيه كلمة انقلبت، فلم يسمي ولا فلم يمسه، هناك مرت علينا هذه كلمة، أصلحوا في الصفحة 68. فرده السطر الذي يليه فيه فلم يسمه، أليس كذلك؟ والصواب فلم يمسه، أصلحوا هذا، فلم يمسه، وجعل يقول بالماء أي يفعل ويرمي بالماء، إطلاق القول على النفض، نفض هذا، وينفذ بالماء، ينفذ الماء كما فسر هنا. وقد إيش؟ وقد كفر إطلاق القول على معاني كثيرة جمعتها بقوله تجيء، وقال: لمعاني تجتلى، تكلم استراح ما تأقبل، وما لمع ضرب ثم غلب، وللتهيئ لفعل يجتبى، فجملة المعاني كل ثمانية، فاحفظها فإنها معاني سامية. هذه قال في كتب الحديث تستعمل على أوجه كثيرة، ثمانية معان، ثماني معان، ثمانية من المعاني أثبت لها أهل اللغة، وتدل في كتب اللغة بكثرة، أحيانا يكون بمعنى قال، وأحيانا يكون بمعنى قعد، وأحيانا يكون هنا بمعنى نفض، فقال بيدي هكذا معناه، فنفض الماء بيدي هكذا، فاستعمال قال بمعنى نفض في هذا الحديث موجود يعني. قال رحمه الله تعالى: وهذا انتهى هذا الجزء، وننتقل إلى الذي يليه. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: وحدثنا محمد بن مثنى العنزي، باب مقدار، والعنوان قبله، باب مقدار الماء المستحب غسل الجنابة وجواز غسل الرجل مع امرأته زوجتها من إناء واحد في آن واحد في آن واحد كلاهما متجردان ما في مانع كلاهما متجردان ما في مانع زوجته أو أمته وغسل أحدهما فضل الآخر كذلك أيضا بالترتيب يعني لأن المسألة سيأتينا فيها خلاف بين العلماء وقد ورد حديثان أحدهما يدل على النهي عن أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة بفضل ما استعملت المرأة وأحاديث كثيرة تدل على جواز الوضوء والغسل بفضل ما أبطته المرأة يعني متقابلات ومن هنا أخذ العلماء الاختلاف منهم من رأى ذلك وجمهور الفقهاء يرون أنه لا مانع وأما الحديث الذي ورد بذلك يقول أنه منسوخ وأيضا أقوى منه أحاديث الإباحة أقوى منه وبعض فصل وهو رواية الإمام أحمد إن خلت به ممنوع وإن لم تخلو به جائز وبعضهم قال إن اغتسل معا ما في مانع وإن تعاقب يعني المرأة أول توضعت ثم جاء الرجل لا يجوز هذه كلها خلافات قائمة بين العلماء لكن نحن نريد أن نجمع بين هذه الأدلة ونرجح بعض هذه الأقوال وهو الجواز مطلقا وأحاديث النهي كلها تعمل على أنها منسوخة أو خلاف الأولى وإلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى ولذلك هنا الترجمة باب مقدار الماء المستحب في غسل الجنابة كم هو ما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وجواز غسل الرجل غسل الرجل مع امرأة من إناء واحد في آن واحد هذا قول لبعض أهل العلم إذا كان في آن واحد جائز وإن اختلف لا وكذلك وغسل أحدهما فضل الآخر أي في آن في آونة مختلفة اغتسلت المرأة ثم جاء بعده الرجل بعدها الرجل واغتسل به ماذا يجوز لأن الحديث الباب تدل على ذلك وبالسند متصق على حدثنا محمد بن مسنى أبو مسنى العنزي منسوب إلى بني عنزة قبيلة ومن الغريب أن هذا الشيخ هذا أحد مشايخ الستة وهو إمام حافظ فظن أن حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة نحن من قبيلة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عجيب منه هذا بالصحف رابعها مثل حديث العنزة خامسها مثل حديث العنزة ظن القبيلة عالم من عنزة هو محمد المثنى في ألفية المصطلح يقول يعني نوع خمسة أقسام التصحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة العنزة هي الرمح التي تغرز فهذا الإمام لما سمع هذا الحديث حمله على قبيلته نحن من قبيلة يعني صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غلط ومن الغريب أحدهم رواه أو أعرابي رواه بمعناه ثم صحف معناه أيضا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاه أولا صحف العنزة إلى العنزة العنزة بالتحريك صحف ويش إلى عنزة وعنزة الشاه ثم رواه بالمعنى على ذلك فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاتي هذا تحريف على تحريف زيادة على ما قاله هذا الإمام قال حدثني أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني بن المعروف بالنبي عن حنظلة بن أبي سفيان حنظلة بن أبي سفيان الجمحي البصري المكي ثقة حجة من السادسة قال عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء السبعة وهذا هو أحد فقهاء السبعة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحج خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم وهذا سعيد سليمان سعيد ثم خارجة إيش قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحج خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هذا هو الذي قاسم قال عائشة رضي الله تعالى عنها هذه أم المؤمنين رضي الله عنها عمته ففي رواية الراوي عن عمته وفي رواية أحد فقهاء السبعة وهو القاسي. وفي أحد المكثرين السبعة على عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاج أي بإناء فيه ماء وقدره قدر محلاب, محلاب إيه؟ لبن الإبل أو الناقة, يعني معناه إناء معروف عندهم هذا. قال نحو الحلاج فأخذ بكفه, فأخذ الماء بكفه أي بعد أن غسل ثلاث مرات كما بين في روايتها السابقة, ليس إنه أدخل يده قبل الغسل, غسل نظف ثلاث مرات ثم ماذا؟ ثم أدخل ذلك واقترف, بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم يعني ثلاث مرات, ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه ثم أخذ. وهذا الأول هذا هذه الكيفية التي ذكرتها هنا أي قلب الماء الذي في الكفين ففي إطلاق القول على الفعل, قال في العمدة إلى آخره. قال الحلاب هذا قالوا إنه قدر ما يستحلب فيه الناقة, الحلاب يقال له المحلب. قال الخطابي هو إناء يسع قدر حلبة ناقة, وهذا المشروع الصحيح المعروف في الرواية. وذكر الهروي عن الأزهري أنه الجلاب بدل الحلاب, والجلاب هذا أراد به نوعا من ما يتطيب بماء الورد, وهذا رد عليهم وقالوا هو الحلاب صحيح. والحديث هذا متفق عليه, متفق عليه. فقال بما على رأسه معنى قلبهما على رأسه, متفق عليه. ومن فوائده بيان قدر ما الذي يستحب الاغتسال به وهو ما كان بمقدار الحلاب أي الإناء الذي يسع حلب الناقة, وقد بينه في رواية البيهقي صفحة كذا وجزء كذا, ولفظه كان يغتسل في حلاب قدر هذا, وأران أبو عاصم قدر الحلاب فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال, يسع ثمانية أرطال. وهذا هو الصاع, وهذا هو الصاع على مقدار الحنفية, الحنفية يقولون الصاع ثمانية أرطال بالعراقي, والشافعية وغيرهم يقولون الصاع خمسة أرطال وثلث, لكن في الحقيقة قالوا قارنا بين هذا وذاك فإذا ما يتفاوت الثمانية أرطال إذا هذا رطل المدينة كان أكبر أوسع, فلذلك إذا جزئ مع ذاك ما يتخالف, وهذا هو الصاع. وهذا في رواية أخرى أو في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد, المد هو ربع الصاع, المد كم؟ وقدروه بمقدار وسط كف وسط رجل وسط بمقدار بما يقارب ملء كفه, هذا يكفي للوضوء, هذا يكفي للوضوء. والغسل يكون خمسة أربعة قال يعني من صاع إلى خمسة أمداد, لأن مدة أربعة الصاع أربعة أمداد وزاد عليه مدا فصار خمسة أمداد, ما بينهما يكفي. وهذا هو لمن كان معتدلا وجسمه ناعم يكفيه, وأما من كان خشنا فلا يقيد بهذا, بل المطلوب منه تعميم جسده بحيث أنه يعني لو زاد صاعين ما في مانع, إنما المراد التعميم. لكن لمن كان معتدلا الخلق خلقه يعني ناعم, وكذلك الزمن ليس شتاء مثلا في أيام الصيف مثلا, في مثل هذه الحالة يمكن أن يستعمل هذه السنة أي شخص بهذا من هذا الطريق. وأما أن يكون للتحمي عنه لأنه لا يجوز أقل أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك فلا, بل المراد الكفاية والتعميم سواء زاد على الصاع أم لا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدر عنه إما نقول صاع وقدر أو حلاب, والحلاب قدروه بصاع, قدروه بثمانية أرطال, إذن متقاربان. قال رحمه الحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النسابه قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق, الفرق بفتحتين ويقال بالتسكين أيضا فرق من الجنابة, كان يسمونه الفرق من الجنابة. ويأتي وثلاثة أصع, ثلاثة أصع, هذا لا يختلف عن الحديث الذي ذكرناه أنه كان يغتسل بصاع إلى خمسة أمداد مع هذا, لأن هذا يحتمل الحمال على بعض الأحيان, ممكن في أيام الشتاء يستعمل بأكثر إلى ثلاثة أصع من الجنابة قال بينت فيه أن ذلك الغسل كان من الجنابة لأنه من أغسال مسنونة. وتمام حديثي يأتي في الذي يليه، وإنما أخرت إليه ليكون لكون ذلك مطولا، ولذلك الشرح يكون هناك. وفي السنة المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حاو حدثنا بن رومح محمد بن روح المهاجر المصري قال حدث أخبرنا الليث بن سعد قال حاو حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر وأبي شيبة وعمرو الناكد عمرو بن محمد البكير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيين كلاهما عن الزهري كلاهما يعني يرجع الضمير ويرجع إلى ليث وسفيان بن عيين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق في القدح وهو الفرق الفرق بفتحتين الفرق. قال في القدح قال سفيان وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة أصع والفرق يقدر بثلاثة أصع. وهذا الظاهر أن هذا يحتمل أن يكون بعض الأحيان يستعمله، أو نقول إن هذا في حالة كونه يغتسل مع امرأته مع زوجته يكون ثلاثة أصع فرق، وكنا نغرف معا معنى ذلك أنهما استعملا ثلاثة أصوات بمقدار ثلاثة أصوات واغتسلا جميعا وكفاهما ذلك، ويدل عليه ما يختلف عن ما سبق من المقدار. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد بيان إدار ما الذي يستحب استعماله في الغسل، ومنها بيان أن الماء لا تؤثر في الجنابة لأنها لو كانت تؤثر لم تنال اغتسال من الإناء. يعني هذا الحديث من جملة ما يستدل به على من يقول إن ماء المستعمل نجس كما هو رواية في مذهب الحنفية، أو على الأقل عموما الشافعية وغيرهم يقولون مثلا لا يستعمل في الطهارة أو لا يجوز استعماله. هذه كلها يرد هذا الحديث. هذا الحديث لماذا؟ لأن كل واحد منهما كلما غرف بقي مستعملا أليس كذلك؟ واستعمله مرة ثانية حتى ينتهي الغسل، فدل على أن الماء المستعمل يجوز الاغتسال به والوضوء منه، بدلا من أن نقول نجاسة أو نقول طاهر غير طهور. لا، كل هذه أقوال الدليل نافيها، فيجوز استعمال الماء المستعمل. ومن الغريب الذي استدل به الناس أو الذين قالوا بنجاسته أو قالوا ليس مطهرا، قالوا إنه ما ذكر لنا أن الناس كانوا يجمعون الغسالات ويتوضؤون به، وهذا شيء غريب. هذا كان الناس يتوضؤون على الأتربة وما عندهم هناك بزابي ثم إلى ذلك حتى تجتمع الغسالة، ما عندهم ذلك. وأيضا عدم نقله لا يدل على عدم استعماله. هذه كلها أدلتها يعني غريبة، بل الصحيح أن الماء المستعمل طاهر يجوز الطهارة به. ومنع جواز تطهر الرجل بفضل المرأة وعكسه لتأخر اغتراف أحدهم عن الآخر بعض الاغترافات، وفي خلاف الأصح الجواز وسيأتي بيان. قال هنا المسألة الرابعة في أقوال أهل العلم في مقدار ما إلا يغتسل به. اعلم أنه قد اختلفت الروايات في هذا الباب، ففي رواية مصنف من حديث عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، وفي رواية من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، وفي رواية فدعت من إناء قدر الصاع فاغتسلت فيه. وفي حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وفي حديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. خمسة مكاكيك هي خمسة أمداد، يعني مكوك بالتشديد وإناء يسع بمقدار مد. وفي حديث السفينة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل الصاع من الماء ويوضئه المد. هذه كلها روايات مختلفة، وفي رواية البخاري بنحو من صاع وفي لفظ من قدح يقال له الفرق إلى آخره. وقلنا في الأخير قلت الجمع بين هذه الروايات كما قاله محققون أنها كانت اغتسالات في أوقات مختلفة نقل فيها أكثر ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأقل فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب الوقوف عنده، بل ذلك يختلف باختلاف طباع الناس. والصفحة التالية خلاصة القول في مسألة أن الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به لا حد له يلتزم، ما لم يبلغ في الزيادة حد الإسراف فيمنع، أو في النقص حدا لا يسمى غسلا بل مسحا، وذلك بأن لا يتقاطر أصلا فيكون باطلا. هنا مسألتان، مسألة الإسراف ومسألة استعمال بعض الناس وعدم بلوغه الحد. الغسل، الفرق بين الغسل والمسح ما هو يا جماعة؟ الغسل لابد من التقاطر، هاي انتبهوا لها، يعني بعض الناس يقصر في ذلك بحيث لا يتقاطر. الغسل لابد من التقاطر. الحد الفاصل بين المسح والغسل، إذا كان الغسل لا يتقاطر يسمى مسحا ولا يسمى غسلا، فلا يجزئ لا في الوضوء ولا في الاغتسال. إذن هذه ناحية، بعض الناس ربما يقصر في هذا فيدخل في حد المسح ولا يرتفع الجناب عنه ولا حدث. والأمر الناحية الثانية، وهذه التي منتشرة الآن في دش، فيفتحه حتى ينتهي، منذ أن بدأ حتى ينتهي، وهذا ممنوع. يكون بقدر المعمم، يفتحه يصب ثم يدلك وكذا، يدلك بالصابون والماء يعني ينزل، هذا خلاف ليه؟ هذا إسراف، والإسراف ممنوع. وإيه؟ الإسراف ممنوع. الله إن الله والله إن الله لا يحب المسرفين. إذن هذا حدان أو طرفان متناقضان ينبغي التنبه، عدم الإسراف في استعمال الماء بل يكون بقدر الحاجة وإن كانت ماء كثيرا، وعدم أيضا التساهل بحيث إنه لا يستوعب الأعضاء بالغسل، جميع العضو لا بد يغسل، وحد غسله أن يتقاطر على الأرض، فإذا لم يتقاطر فلم يرتفع منه الحدث ولا جنابه. قال وهنا يقول المسألة الخامسة، قال في فتح الصاع وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث بلطع بغدادي، وعلى ما قاله الراجعي وغير 130 درهما. وأخيرا علماء المعاصرون قدروه بماذا؟ الشيخ بسام رحمه الله يقول الصاع مكيال معروف، المراد بالصاع النبوي، ويبلغ وزنه 480 مثقالا من البر الجيد، وبغرامات يبلغ 2500 غراما، فيكون بالكيلو 2 من الأكيال و500 غرام. إذن هذا هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غالب أحواله يستعمله، فينبغي أن نأخذ القدر بالتقريب من هذا، لا نتجاوز بحيث ندخل حد الإسراف، ولا نتجاوز ولا نقصر عن هذا بحيث لا يعتبر غسلا وإنما يكون مسحا، هذه انتبهوا لها. قال المسألة السادسة، قال النووي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر، والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه. يريد ماذا؟ وقال بعض أصحابنا الإسراف حرام. قلت القول بتحريم الإسراف والأرجح عند بقوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إذن هذا حرام. وقوله عز وجل لا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، فإن التحريم ظاهر في الآيتين فتبصر. المسألة السابعة في اختلاف أهل العلم في حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة. قال إمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في هذا الباب، فنهى طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة. وفي قول ثاني وهو الرخصة أن تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل، وكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وأقوال منتشرة، ونلخص في الأخير، أين الصفحة؟ المهم في الأخير فنقول عند الأرجح الجمع الثاني هو الأولى، وأما الأول ففي نظر، لأن قد سبق لنا أن الأرجح أن ماء المستعمل طاهر مطهر فتنف. والحاصل أن الأرجح في مسألة فطهر الرجل فضل المرأة، وعكسه الجواز كما هو مذهب الجمهور لوضوح أدلته، وأن حديث النهي تحمل على التنزيه جمعا بينها وبين أحد الجواز التي أقوى وأكثر منها. وأيضا مما يدل على ذلك ما سبق البحث في مناقشة حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسلت في إناء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل أو يتوضأ منه فقلت يا رسول الله اغتسلت يعني استعملت وأنا جنب فقال إن الماء لا يجنب. هذا دليل لقول من يقول إن أحاديث النهي منسوخة ووجه ذلك أنها إنما قالت لو لا تستعمله لأنها تعلم سابقا أنه قال لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة هذا كان عندها معلوم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما لا يجنب معنا منسوخ ذاته فإذن هذا يدل على أن أحاديث النهي محمولة على المنسوخ وعلى تقدير الصحة نقول إنها محمولة على كراهة التنزيه خلاف الأولى وأحاديث الجواز أقوى منها وأكثر ولذلك ينبغي أن يكون هذا القول راجحا. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة وحدثني عبد الله بن عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص أبو بكر بن حفص هذا هو عبد الله بن حفص مشهور بكنيته ثقة من الخامسة قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال دخلت على عائشة أنا وأخوها يعني أنا هذا أتى به ليعكف عليه وأخوها من الرضاعة أنا وأخوها من الرضاعة وهذا الأخ وهذا صريح في أنه من الرضاعة وليس أخاها من النسب ويرد قول الداولي إنه أخو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وقول غيره إنه أخوها لأمها الطفيل بن عبد الله بل هذا آخر الذي يظهر أن أخا عائشة هنا لم يتعين إذ لم تأتي رواية تعينه ولكن مثل هذه الحالة لا تضر لأنه ليس من رجال الإسناد وإنما وقع ذكر في المتن والجهالة الواقعة بلا تضر فتنبه قال فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة عن استعمال ذلك فدعت بإناء أي طلبت إناء قدر الصاع هذا هو محل الشاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بقدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر هذا تعليم المرأة لمن هو من ذوي محارمها بالفعل اغتسلت لكن بينهما حجاب فهذا هو وأفرغت على رأسها ثلاثا قال القاضي عياض رحمه الله الظاهر وأنهما رأيا عملها برأسها وأعالي جسدها مما يحل الضر لمحرم إلى ذات محرمه يعني لماذا؟ لأننا لو قلنا إن الحجاب ساتر لها عموما ما استفادوا منها إذن هذا دليل على أنها عارتهم كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشاهد ذلك ولا بد في ذلك أن يكون أعاليها مكشوف إنما ستار لما كان من أسفل من هذا فدل على أنهم شاهدوا ذلك حينما تغسل رأسها وتنظف وتصب يعني وهكذا حتى يتعلم بالفعل إذن المحارم المرأة عند محارمها تكون كالرجل عند الرجل قال وأفرغت على رأسها ثلاثا و وقال أبو سلمة وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة أي بعض شعور رؤوسهن الأصل في المرأة أن توفر شعر رأسها ولا تتعرض له لكن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن مما طال حتى يكون كالوفرة الوفرة هو الذي يعني يجاوز شعبات الأذن هذا يسمونه وفرة يعني معنى ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاجنا إلى الزينة ولذلك كنا يأخذنا ذلك حتى تكون كالوفرة الشعر إلى الأذنين يسمى وفرة لأن وفرة على الأذن أي تم عليها واجتمع هذا مما عمله أمهات المؤمنين يعني لأنه لا دليل لا حاجة لهن قال النووي بعد نقل كلام عياد رحمه الله نصه وهذا الذي قاله القاضي عياد من كونهن فعلن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته فذا قاله أيضا غيره وهو متعين ولا يظن بهن فعلوا في حياته صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء يعني يجوز أن تخفف ما في معنى أما تركه هو الأولى وبالسند المتصل قال حدثنا هارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي مخرمة بن بكير بن عبد الله ابن الأشج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي بيده بيمينه. يعني معنى ذلك أول شيء يغترف الماء بشيء ويغسل هذا ليمكنه إدخاله في الإناء، فإذا أدخله في الإناء يغسل ما شاء اليسرى والاستنجاء وما إلى ذلك يصب بيمينه، فلأجل هذه المهمة يغسل يده اليمنى أولا. فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه من أثر المني وغيره وغسل عنه بشماله، هذا في استحباب أو مشروعية الاستنجاء بالشمال. حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد ونحن جنبان. جنبان، جنب هذا يطلق على الواحد وعلى غيره، ولكن هنا استعمله بالتثنية لأن في لغتان امرأة جنب ورجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب بلفظ واحد، وفيه المطابقة امرأة رجل جنب ورجلان جنبان ورجال أجناب، هذا أيضا بالمطابقة جائز لغة. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا شبابة بن سوار المدائني من الطبقة التاسعة قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق بن مالك المدني عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير، كان زوجها المنذر من الزبير، أن عائشة رضي الله تعالى أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، أي استعمل هذا في بعض الأحيان. قال رحمه بعيد الباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا وجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوة معيتنا، واجعل وارثنا جثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أكبر غمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط على من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.